غالقهوة مع أحمد يونس على نجوم اف ام. يا صباح الورد ومساء الفل والسعادة على الشعب شعب جمهورية غالقهوة على 100.6 نجوم اف ام. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا من الخميس لحد الليلة على 100.6 نجوم اف ام، دايما الإذاعة رقم واحد. يعني ان شاء الله الصوت بيظبط والخنفان بيروح وصوت البجعة بجعة بجعة بيظبط تاني. ليلة جديدة من الليالي الرمضانية على الإذاعة رقم واحد نجوم اف ام وعلى قناتك الجديدة نجوم اف ام تي في تردد 11900 عمودي، تابعونا دايما على مدار 24 ساعة. ليلة جديدة من الليالي الرمضانية، النهاردة ليلة 26 رمضان. 26 رمضان، لا تسألني كيف وأين وماذا وهكذا. خلاص رمضان بيلم الحاجات وناوي يمشي. كل سنة وانتم طيبين تاني وتالت ورابع، ربنا يعيد علينا كلنا وعلى كل السادة السامعين الأيام السعيدة، ويا رب دايما مبسوطين وفرحانين، ويا رب دايما كده متجمعين في كل المناسبات الحلوة السعيدة. وحشنا جدا والله من يوم الخميس لحد النهاردة، يا رب تكونوا كويسين. طمنونا دايما عليكم، شاركونا وانشكحوا معنا بتربيزاتنا على 100.6 الإذاعة رقم واحد نجوم اف ام. النهاردة هيبقى عندنا الساعة الأولى كلام راجي هري من الآخر، يعني هنتكلم عن ما حدث وما يحدث، مش سياسة خالص، مش قصدي ما يحدث ايه بقى، كلام عن رمضانك ورمضاني وعيدك هيبقى عامل ازاي وناويين تعملوا ايه، وخصوصا ان في نتائج الكليات عماله بدات خلاص تظهر، وفي ناس نتيجتها بكره والثانويه العامه نتيجتها التلات. يعني بصراحه حاجه توجع. يعني ما تسيبوا العيال تعيد يا جدعان، يعني لو ما بانتش بعد العيد يعني العيال مش هتدخل الكليات، يعني ما هم هياخدوا النتيجه حرام ولا هيعيدوا ولا مش عارف اقول ايه، ولكن هنقول ايه حكم القوي. يلا بينا ننطلق في رحاب قهوتنا على نجوم اف ام. تليفوننا 3835022، صفحتنا على الفيسبوك هي نجوم اف ام داش على القهوه، احنا بنقرا من صفحه البرنامج فنورونا فيها وقت البرنامج، وبعد كده كلنا ننطلق للصفحه الام صفحه نجوم اف ام. صفحه البرنامج فيها 3.3 مليون علشان ما تتلخبطش، ف3 مليون زبون وزبونه بنرحب بيهم، ده غير اللي مش منضمين للصفحه اصلا اللي بيتابعونا بالصوت بس او بالصوت والصوره. كمان الهاشتاج بتاعنا على تويتر على القهوه 3ALAHWA، او مش او، وبتبدا التويته قهوة أندرسكور رمضان بالعربي، قهوة أندرسكور رمضان. والسيمز الاس ام اس اكيد قلتها اقولها تاني 1006. اول حاجة طبعا دفتر السحور، يلا بقى كل واحد يبعت لنا الاسامي وادعوا كده الصوت يظبط، وهنطول الدفتر النهاردة شوية، بعتوا لنا اساميكو علشان دفتر السحور. بعد كده هندردش بقى شوية، كل واحد يقول لنا ما حدث وما حد ومبسوط عن من نفسه في رمضان، الاداء يعني تمام، يعني حقق حاجة عن رمضان اللي فات ولا زي رمضان اللي فات ولا ما حققش حاجة خالص ولا ايه، تمام. وبعد كده ان شاء الله ضيفنا في اخر ترابيزه هيبقى الداعيه الاستاذ شريف شحاته. النهارده الاسبوع ده المواعيد ملخبطه شويه، ليه؟ لاسباب كتير. معظم الضيوف بيرفضوا ان هم يجوا ليله 27، ف وانا بكره اجازه بالمناسبه برضه ليله 27 مش موجود بكره، فانا يعني عشان تبقوا عاملين حسابكم يعني، فاحنا يعني في لخبيط شويه في مواعيد الضيوف. فانا والناس اللي بتسال الاستاذ مصطفى حسني ما بيجيش ليه؟ عشان الاستاذ مصطفى في عمره، ما اعرفش هو رجع ولا لا، وان شاء الله لو رجع نلحق ناخده مره كده على الماشي في الاسبوع الاخير. طيب نبدا بايه؟ نبدا بمحمد رحيم، والله وليك شوقه، والله نرجع تاني على الاغنيه اسمها جامد قوي، والله وليك شوقه شهقه يا رمضان، مش شوقه انت جيت شهقه يا رمضان. انتوا مع القهوه مع احمد يونس على نجوم اف ام. عدنا على القهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك، ومواعيد على القهوة الرمضانية، بما اننا فاضل لنا ثلاث حلقات مثلا في رمضان، كل يوم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 12 لحد اذان الفجر. لكن مواعيدنا في الايام العادية بعد رمضان ان شاء الله سنعود من الايام الثابتة بقى، 2-4-5-جمعة الساعة 12 لحد الساعة 3 بالليل، ويعود اسامة منير لمواعيده الثابتة من 12 ل2 يوم الحد والثلاث. طيب تعالوا نشوف الارصاد قالت لنا ايه، وجهزوا نفسكم علشان عندنا حملة جديدة من حملات اتوبيس على القهوة لافطار صايم، اخر حملات افطار صايم على الطريق لو عايزين تشاركوا فيها تختموا بها الشهر الكريم. الاثنين طقس صيفي مصحوب بارتفاع نسبة الرطوبة، والقاهرة درجة الحرارة بالنهار 35 وبالليل 23، اسكندرية بالنهار 31 وبالليل 24. الاثنين رياح نشطة نفس اليوم برضو على غرب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، وشبورة خفيفة في الفجر على القاهرة والوجه البحري. تمام، يعني طقس إن شاء الله يعني مش مختلف كثيرا عن طقس الأيام الماضية. طيب عندنا بقى ايه؟ عندنا ايه؟ عندنا حملة جديدة او جولة جديدة من جمالات اتوبيس على القهوة في رمضان. اتوبيس على القهوة في رمضان جمالات، وانتوا عارفين كل كتير الحقيقة، فاكبر جمال هنعمل ايه؟ انا هنزول نخبط. طيب تعالوا نحط حاجة ونرجع. يلا اتوبيس على القهوة رمضان، عن قهوة مع أحمد يونس على نجوم أف أم. احنا في رمضان رمضان النجوم. خلاص اسفين يا جو. احنا في رمضان عندنا افطار صايم على الطريق، عندنا زيارات لدور مسنين، عندنا شراء لبس العيد. خلاص احنا انتهينا من موضوع تجميع ملابس لبس الاطفال العيد، علشان خلاص يعني هنكون بنشتريه خلال الساعات القادمة. لكن عندنا الرابع افطار للمسنين لاتوبيس على القهوة، مش افطار على الطريق طبعا، فلة لا، عندنا افطار للمسنين. وده بيعتبر اخر افطار مسنين في الشهر الكريم، ولكن بعد رمضان احنا بيبقى عندنا افطار زيارات مسنين مستمرة. يعني الافطار الاخير هيكون بكرة اليوم اللي احنا بنبدأه مع بعض الاثنين. يعني لو انت حابب تشارك ابعت رسالة على صفحة قهوة زباين احمد يونس، الصفحة الخاصة بحملات اتوبيس على القهوة. زي ما بقول دايما هي صفحة غير رسمية، ولكنها هي اللي بتتواصل مع الزباين، والاختيار بيبقى الاسبقية، لان هيتم اختيار 10 بس من الزباين هم اللي هيحضروا. بنختار اول 10 بيبعتوا، وبنحاول قدر امكان نقلل التكرار. عايز بس اقول حاجه، ان في ناس بتبعت ونكلمهم ونتواصل معهم ويجي وقت الجد ما حدش يجي. فمن فضلكم يا جماعه اللي عايز يشارك في حملات اتوبيس على القهوه ويبعت يكون بس هو اللي متاكد انه هيروح. طبعا انا عارف ان في ظروف ممكن تمنع، ممكن بعد ما تبعت وتشترك ماما ترفض، بابا يقول لا، يحصل ظرف، يحصل تفجيرات من العماله تحصل حوالينا في كل مكان. فانا طبعا مقدر الظروف، بس عشان احنا بس عايزين الحملات يكون فيها منكم ناس كتير يسعدونا بوجودهم مش اكتر. يعني انتوا وجودكم شرف لينا في الحملات، وبيسعد اهالينا المسنين في الحملات وفي زيارات المسنين. تاني هقول، رابع افطار او اخر افطار للمسنين في شهر رمضان تبع اتوبيس على القهوة هيكون بكرة الاثنين اللي بنبدأه مع بعض. لو انت حابب تشارك هتكون تدخل على الصفحة الخاصة بحملات اتوبيس على القهوة على الفيسبوك، اسمها بالعربي قهوة زباين احمد يونس، بالعربي اسمها قهوة زباين احمد يونس. وهتبعت رسالة للصفحة، ما تكتبش كومنت على البوست ولا اي حاجة، هتبعت رسالة على رسالة الصفحة وتقول انا عايز اشترك في حملة المسنين بكرة ورقم تليفوني كذا. يعني الموضوع بسيط جدا، يبقى هتبعت رسالة على الصفحة وتقول عايز اشترك في حملة او زيارة المسنين بكرة ورقم تليفوني كذا. مش مطلوب من اي حد اي حاجة خالص، كل المطلوب منك يا فندم ويا هانم ويا انسيتي ويا استاذي ان انت تشرفنا. الفطار موجود والهدايا متجهزة وكل حاجة بتقدم للمسنين، انت كل اللي عليك ان انت تروح تسعدهم، تقعد معاهم، تحسسهم ان هم مهمين، تحسسهم ان احنا ما نقدرش نستغنى عنهم، تعوضهم عن التقصير اللي ولادهم عملوه، تعوضهم عن كلام اللي بيوجع بقى اللي هو ولادهم اللي رموهم. طبعا مش كل المسنين بيبقى الموضوع كده، بيبقى في دور طبعا او في حالات بيبقى الابناء مسافرين وما بيبقاش في مكان يودوا فيه الاب والام طبعا، فبيضطروا يحطوهم في دار مسنين في مش عارف ايه. طبعا كل ده مبررات متخلفه اللي انا بقولها، طبعا انا مفيش حاجه اسمها اي مبرر يخليني ارمي امي في دار مسنين ولا ابويا. يعني مهما حصل اتحرق، لو انا اللي جاي لي سفر وما عنديش حل غير اني ادخل امي دار مسنين يبقى انا اولع، ومش مهم الشغل وقعدتها جنبي وانا قعدتي تحت رجليها، دي بالدنيا دي كفاية أصلا. فيعني لو حد من السادة السامعين والسادة المشاهدين عمل المصيبة السودة دي، من فضلك عيد حساباتك، لأن يعني الدنيا يوم ليك ويوم عليك، وزي ما عملت هيتعمل معك. تعرفوا القصة بتاعت الأطباق الخشبية اللي دايما والله دايما بحب أقولها كده في الحالات اللي زي كده، علشان يعني يبقى عايز لينا. انا عارف ان زباين على القهوه ناس فوق مستوى الخيال، حد فيهم ممكن يعمل حاجه زي كده ابدا، بس احنا دايما بيقولوا كده ايه، ذكر فكر ناس، علشان كلنا يعني ما نقعش الوقعه دي وما نغلطش الغلطه دي مهما الزمن خدنا، ومهما الواحد اتجوز ومراته كانت حماتها تقيله على قلبها وما بتنزلهاش من زور، ما يبقاش الحل انه يوديها دار مسنين. الحكايه بتقول لك يا باشا، تقول لك يا معلم، كان يا مكان يا ساده يا كرام، كان في اب وولاده ومراته، وكان عايش معاهم جد بقى معاملة مش تمام. كان بيحطوا له أكل لوحده، وكان قعدوا في أوضة لوحده، وكان ما ينفعش يأكلوا معاهم أو في نفس الأطباق بتاعتهم يعني. فكان الموضوع سخيف، كان الموضوع يزعل قوي. لكن الأسرة تعودت أن هو ده مكان الجد، هو ده حجم الجد، وهو ده المكان اللي فيه الجد، وما ينفعش يحصل على أي حاجة أحسن من كده يعني، هو ده طبق جده أصلا. فاللي حصل أن ربنا رايح الراجل الجد مات، مات ما راح للي خلقه يعني، راح للي أحن من الناس كلها. فحصل العزاء، والعزاء خلص، الجنازة طبعا، وبعد كده العزاء وخلافه، والابن كان واقف في العزاء راجل بياخد العزاء في والده طبعا، راجل إذن بيقولوا كده ذكر. فاللي حصل ان الابن بقى روح وخلص اليوم ودخل البيت بقى، يعني مش عارف بقى هو بيفكر انا خلصت من الهم ولا في سن التأنيب ضمير ما تفهمش، الله اعلم. دخل يا باشا السيد الفاضل الزوج او الاب اللي كان بيحط الابو الاكل في اطباق خاصة بيه عشان ما يوسخش الاطباق بتاعتهم، علشان بيوقع على نفسه عشان كبر في السن شوية، فكان بيقرف منه، ومراته كانت بتقرف قوي منه، فقالت له خلي باباك ياكل لوحده عشان ما ينفعش ياكل معانا بمنظره ده. دخل الاب لقى ابنه الصغير بيغسل الاطباق بتاعت جده، اطباق الخشب اللي كانوا بياكلوا فيها الجد. فراح لابنه قال له خلاص يا حبيبي جدك اتوفى. قال له لا اتوفى ايه، ربنا يرحمه، بس يا بابا انا بغسلها علشان لما تبقى قده انا هاكلك فيها. الاب ما بقاش فاهم هل الابن بينتقم ولا بيقول له بطريقه، فقال له يعني ايه؟ قال له يا بابا مش هو الواحد لما بيكبر لازم يتعزل، لازم يقعد لوحده، لازم يتعامل كده وما ينفعش يقعد مع الناس، انا بجهز لك الاطباق من دلوقتي، تحب يا بابا تبتدي تاكل فيها من دلوقتي ولا نستنى لحد ما حضرتك تكبر؟ حدوته تانية فيما يخص موضوع الاب والام والمسنين وخلافه يعني، عشان نفوق برضه. اب وابن اتخانقوا خناقه كبيره قوي، فالابن كان او اب ابن وامه، اسف ابن وامه، ام الام وفبعدين ايه اللي حصل؟ ان الابن طرق بدا يطرد امه من البيت، قال لها مش عايزك، مش عايزك هنا، مالكيش مكان، وفتح باب الشقه وبقى يطردها. فبعدين اللي كانت بتدافع عنها مين؟ كانت مراته الزوجه الطيبه المحترمه كانت بتدافع. فاستغربت جدا لما لقيت والدته بتقول لها ايه سيبيه. قالت لها ليه؟ قالت لها اصلا عملت نفس العمله دي وانا قده، انا طردت امي من بيتي وانا قده، فاللي بيحصل فيها دلوقتي هو اللي انا عملته فيها زمان. الا علاقة الاب والام وولادهم دي العقوق فيها عقوبته في الدنيا قبل ما تكون في الاخرة. فمن فضلك ومن فضلك عيدوا الحسابات من اول وجديد، طبطب على ماما، اقعد مع ماما اسمعها، سيب الموبايل شوية وركز معاها، سيب الفيسبوك وتويتر وخلافه وركز معاها شوية، اقعد اسمع بابا، بلاش الحاجة المعتادة بتاعت اصل هما ما بيفهموش وهما مش فاهمين حاجة وهما مش واصلين لتفكيري. يا سيدي روح لتفكيرهم، انت تفكيرك العبقري الفظيع انزل لهم شوية، معلش اسمعهم، اديهم وقت كده 5 دقايق كده في اليوم، هيبقوا فرحانين قوي ان انت استقطعت من وقتك الثمين الفظيع اللي بتقضيه يعني طول اليوم في البزنس الرهيب، وديتهم 5 دقايق بس علشان تسمعهم. لو والدتك كبيرة في السن ولقيتها بتحكي حاجات وعمالة تعيد فيها وتقابلك بعدها شوية تقولك مش حصل كذا، سيبها تحكي عادي. ايه يعني ما تحكي لك حكاية حكيها مليون مرة قبل كده، بلاش تكبسها، بلاش يعني تقف في زورها كده زي ما بيقولوا. احنا عملنا حلقة في يبقى الاثر بالكامل عن الموضوع ده، يا رب تكونوا سمعتوها. لو خرجت في ناس كده لطيفة جدا يعني، انا عارف انها مش منكم، ولكن يعني يا رب يكونوا مش موجودين خالص، ما بيحبش يخرج وياخد مامته معاه في اي مشوار ولا بابا، اصلا هم مش قد المقام. لو انت منهم ومتحبش تخرج مع مامتك علشان هي مش قد المقام، انت مقامك في الارض قوي على فكرة، انت مالكش مقام خالص. لو مقامك عالي على مقام ابوك وامك، يبقى انت اصلا مقامك في يعني جنب جزمتهم اصلا. فتعالوا من كلامنا عن المسنين نعيد حساباتنا في علاقتنا ببابا وماما، فرصه احنا في الليالي الجميله الاخيره من شهر رمضان، يلا نحسن العلاقه، نجرب نسمعهم شويه، نجرب نقرب وجهات النظر من بعض شويه. هم مش مشكلتهم خالص ان هم التكنولوجي الرهيبه اللي انت فيها وانا فيها ان هم ما عصروهاش، هما بيحاولوا يسايروا الموضوع، حتى يعني لما تبقى ماما عاملة اكاونت على الفيسبوك ما يبقاش مصيبة او بابا بالنسبة لك كارثة ان هو يشوف اللي انت بتعمله. انا عارف، انا عارف ومقدر. خدوا الحياة ببساطة وقربوا منهم اكتر، وربنا خليهم ويديهم الصحة. اسأل اللي فقد ابوه او امه او الاتنين، خليه يحكي لك وخليه يقول لك ان هو لو يطول العمر يرجع ثانية واحدة يبقى في حضنهم، وبعد كده ممكن الحياة كلها تقف وممكن يموت هو ما عندوش مشكلة. هيقول لك اه، يقول لك انا عايز ثانية واحدة بس اترمي تحت رجليهم. فخلونا قبل ما يفوت الاوان، وقبل ما الدنيا تضيع، وقبل ما نرجع نعيط، وقبل ما نرجع ننهار، وقبل ما تتحطوا في موقف انا اتحطيت فيه لما ابويا توفى، والله يعني عايز اعفيكم من الموقف ده. انا وقت ما ابويا توفى كانت كارثه بالنسبه لي، وكانت كل حاجه انا ما عوضتوش، انا ما قعدتش معاه، انا ما فهمتوش. انا وكل يوم اكتشف بقى ان هو اللي كان كل اللي بيقوله صح، صح كل اللي كان بيقوله صح، وكل اللي انا كنت معترض عليه كنت غبي وما بفهمش، وهو كان عايز مصلحتي في الاول وفي الاخر. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. شكرا. نروح لدفاتر السحور الزباين. يلا اللي عايز يشارك في دفتر السحور فرصة. احنا هنقرأ حالا من انستجرام، وبعد كده هنقرأ فيسبوك، وبعد كده الاس ام اس 1006 يعني بقى الحق وبعته، وبعد كده في الاخر الهاشتاج بتاعنا على تويتر على القهوة. نبدأ بانستجرام. رامي احمد، نورهان، ام سحلول، واسراء مصاصة القهوة، الاء خيري، رف فوزي، ماهي دلوعة القهوة، ميار بنبنية القهوة، كوكو القهوة، مريومة القهوة، سندريلا امي، هوبا عفريت القهوة، مروان المصري، ريم محبوبة القهوة، نسمة محمد، فاطمة محمد، عصبة ام نعانية، وشري سمارة، وغدا دلافرية القهوة، ومنشدة القهوة، ريم منشكحة القهوة، ونور خالد، ومريم الشريف. منه إلى دفتر السحور فيسبوك، شكرا إسراء نبيل، أسماء محمود، إيمان بندقة القهوة، فارس هاشتاج القهوة، مريم خالد، سايكو بيسو، وروكا مجنونة القهوة، وإسراء سكرة القهوة، راموس القهوة، ورحيق الزهور، وإسراء أحمد، إسراء بدري، آيا يويو، جلال الشيء أشرف، سوما أحمد، إسراء سامي، ونونة مأزونة أو مأزونة القهوة، قهوة جاية وأفتخر، سندريلا القهوة، توتا القهوة، محمد أسباني القهوة، مراد الخطيب، ربع علي، ناني القهوة، ورحمة أحمد، ونهى حسام، وسلمى أنور، وزبوطة القهوة، تقى أرسية القهوة، جوجو عزت، هاني محمد، هاجر حمزوية القهوة، نوري هاجر، ومحمد بن القهوة، ويحيى الشعر القهوة، ومحمد العربي، وسعاد فوزي. ومنه لدفتر سحور الاس ام اس 1006. طيب ناخد شويه من دفتر سحور الفيسبوك على الوول بتاعنا نجوم اف ام داش على القهوه، علشان برضو ناخد شويه اسامي. عمرو خالد، سفير القهوه، نور، عاشقه القهوه، خالد امام، مذيع القهوه، الاء هشام، صباح الفل يا ياسمين، عليكم من ثورجي القهوه، منور يا ثورجي، او زي ما بتقولها ثورجي. امنيه ابتسامه القهوه، عبد الرحمن قبطان القهوه، قهوه رمضان، دورة بلحة القهوه، عبد الرحمن قبطان القهوه، مريم مازن، ميرنا هنديه القهوه، نورة شذوان، وهنتسحر على القهوة، من خالد الأفص، منورنا خلود، خالد إمام مذيع القهوة، إنجي صغيرة القهوة، أنا يونس عكروتة القهوة، ونور خالد منورنا، ومروان أهلاوي القهوة. يا رب دايما كل القهوة جاية يكونوا منورين. كل القهوة جاية استعدوا، علشان عندنا ليلة العيد سهرة خاصة جدا، فيها عاديات، فيها فلوس، فيها جوائز، فيها فلوس كتير. فجهزوا نفسكم علشان تكسبوا عاديات على القهوة، وعاديات نجوم اف ام يوم الخميس ان شاء الله، نعيشنا بالليل. فجهز نفسك علشان تاخد عادياتك من نجوم اف ام يوم الخميس بالليل على القهوة. دندونة حسام، وآلاء يحيى، وياسمين انور، محمد ريحان، وننوحية القهوة، التيشيرت بتاعك عجبني، تفضلوا يا جماعة، والله ما يغلاش عليك. وخالد فامي، وإيمان، يغلاش عليك يا عزو، وإيمان علي، وشومان، وميادة صقر، نورنا يا ميادة. هواجيت الشرقية، دينا يا عم تحية لهواجيت الشرقية، أجدع ناس، كبيرة أوي أوي أوي أوي. يلا بينا نروح للدفتر السحور، تويتر، الهاشتاج بتاعنا على القهوة 3ALAHWA، ومتواجدين على، وبنبدأ الأول الهاشتاج بعد كلمة على القهوة، بنبدأه بكلمة على القهوة، قهوة رمضان بالعربي، قهوة أندرسكور رمضان. احنا مبدئيا رقم 2، رقم كام دلوقتي؟ 1 2 3، الهاشتاج النشط الثالث على مستوى مصر حاليا، سندريلا أمي، وريوان منير، الماجيكو، نورهان البرنس، وشاد أوزة القهوة، حسن زمالك الزنجاوي القهوة، سندريلا أمين، اسماء محمد، وحبيبة الشفوق بلال محمد، وكمان شهد الأزعة، وماهي محمد كمان مرة، سولي فراشة القهوة. حلو الفانوس اللي وراك يا يونس. جميل جميل جميل جميل. ده عشية القهوة. احنا الترند الرابع، لا بقينا التالت، اكتبوا كتير وانشطوا الهاشتاج عشان نبقى رقم واحد. في كمان ربنا كتر من دفاتركم، من عزة الشيخ منور عزوز، حسن حسين الزملكاوي، اسف قالنا مرة نقرأ تاني، كريم محمد، غادة، واحمد احمد عبقرين، ومين كمان، سحر من فلسطين، سحر بتصور لنا صور هايلة وبتحط لنا حاجات من القدس، يعني صور على القهوة هناك وبتكتب على القهوة وتصور لنا هناك، فأني يا سحر يعني انت جميلة ومن البلد الجميل. جهاد انجليزية القهوة، مروان AYS واسماء AYS، وكمان مش عايزين نعيد اسامي، ريم محبوبة القهوة MAS، وكمان فرانسيس الاء AYS، عشان دايما الناس اللي يعني تبقى عارفة AYS ده حاجة شرف ليا، ربنا خليكو. احمد يونس ستودنتس، دي حاجة فوق راسي. في كمان منا ميكي AYS، وكمان تكرار لوليا، ماشي. كمان تحياتي لمن دمر حياتي يا حمادة ماشي يا باشا يا حمادة يا حمادة. في كمان انا ما حدش بيقول لي يا حمادة خالص غير واحدة، يعني انا قلت لكم قبل كده، انا اسمي انا ليه اسامي كتير، انا يونس ده اسم الشغل اللي هو كل الناس وزمايلي بقى وكل الناس اللي عرفهم بيقولوا يونس. احمد الاصدقاء المقربين قوي اللي انا تربيت معاهم بقى، تامر وهيثم وائل، اصحابي اسمهم اساميهم فرفي، تامر وهيثم وائل وهاني، صحاب عمري بيقولوا لي يا احمد او يا ابو حميد. تمام، اصدقائي زمايل الشغل يونس. جيهان عبد الله ما بتقوليش غير يا حماده مروان ادري بيقول يا حماشه فهو كل واحد هنا انا بينادوني اللي ما تسمى بينادوني باسامي كتير. عندك بقى مين، البيت اسم احمص، ده كان طالع من لغليغ البيت، يعني اسم احمص ده كان بيتوتي قوي، اختي منى اللي كانت سماويه، فهو اسم انا بعتز بيه عشان من اسامي البيت. يعني كانوا في المدرسه مسميني اديسون، ما اعرفش ليه، قال لك انت شبه المخترعين، مع اني كنت ادبي وكنت ضايع، فكانوا مسميني اديسون، فشوفوا بقى اختاروا. دلوقتي المعلم، فيعني الحمد لله ربنا يزيد ويبارك كده. انا اديتكم الخريطه كامله، اختاروا بقى. تهجد القهوة، وبنت دكتور الجامعة، وإسراء عبد الله AYS، وكمان هند أحمد، وشيرو مصممة القهوة، وروداينا أحمد، وأيمن جون، وبودي أهلاوي القهوة، ومين، محمد ريحان AYS. ناخد كمان بس عشان التكرار، احمد واحمس ويونس ويونو وننوس ومحمد وحماده وبقدونس ريوان منير، يعني حاجه كده على قدنا، يعني راجل متدلع من صغير. في كمان احمد عبقرين للقهوه بيقول ما قلتش اني نجم ليه، ماشي يا نجم، حلو كده يا نجم، منور يا نجم، منور يا حماده ماشي يا عزت. في دينا عماد منورانا، في كمان كريستيانو منورنا، ولولو خشافة القهوة، وكمان وحبيبة حبيبة شفوق. بتضحك على اسمي ليه؟ أنا لا ما خالص والله، هو شفيق ده شفوق ده دلع شفيق ولا ده اسمه بجد؟ لا أنت ما نقدرش نضحك على اسمي، وفي أسامي أكتر من اللي أنا قلتها على نفسي، عادي يا جماعة. طيب خلاص كده نكتفي بهذا الدفتر من اللي قلنا اس ام اس، وقلنا فيسبوك، وقلنا التويتر، وقلنا الانستغرام، كل ده قلنا. بنقرا من الانستغرام، من انستغرام نجوم اف ام، او من عندي من نجوم اف ام ان او جي او يو ام اف ام، او من عندي احمد يونس اندرسكور على القهوه. احنا قرينا الاس ام اس صح، كنت هقرا لسه، بس في امل اوسكار القهوه، مريم سحرتيه القهوه، وشيرين احمد عبدو، شهندا تشوكلت القهوه، لولو يسري، واحمد دياب، وخالد لمد القهوه، وحنان رقه القهوه، وعصابه القهوه. يلا بقى ابعتوا لنا 20 يوم فاتوا من الشهر الكريم، يعني مش تنظير ولا حاجه، يعني حاسس بايه، حققت حاجه ولا الدنيا ايه، يعني كل واحد يقول مثلا راضي عن نفسه زي ما عملناها قبل كده بنسبه كام في المية، الاداء ايه، اخباره ايه، وهكذا وهكذا وهكذا. قبل ما نروح بس عندي نقطه مش قادر ما اقولهاش، الناس اللي يعني احنا فقدنا قامتين يعني مهمين قوي، وناس يعني ندعو الله لهما بالرحمه. احنا فقدنا الفنان سامي العدل، وبعد كده الفنان عمر شريف، ويعني لا احنا محتاجين نتكلم عن الفنان سامي العدل ولا احنا محتاجين نتكلم عن الفنان عمر شريف، لان هما الاثنين فامتعونا ويعني فنان سامي العادل امتعنا في الوطن العربي متعه لا حصر لها. هذا الرجل المختلف الادوار الثقيله ادوار ثقيله بجد الفنان سامي العادل. واذا قلنا عمر الشريف بقى يبقى هذا الرجل العالمي اللي صعد بمصر كده للعالميه وليه مواقف سياسيه وليه مواقف يعني نتوقف عندها كتير. الناس سابت كل ده وبداوا يتكلموا في حاجه بعدها، هو عمر الشريف مادي انتوا ايه؟ انا اتصدمت من ان في اعلامي محترم كان عامل موضوع حلقته التلفزيونيه عمر شريف مات ملته ايه. بجد حاجه تكسف والله العظيم بجد. سيبنا يعني سايبين كل حاجه واحنا مالنا. الناس اللي واخده يعني انا اسف في الكلمه واستغفر الله عليها، الناس اللي واخده توكيل ربنا في الارض يا جدعان انتوا مالكوا؟ ديانتوا ايه؟ احنا مالنا وانت مالك ديانتي ايه وانا مالي ديانتك ايه؟ كل واحد ديانته هو حر فيها. يعني ايه الناس كلها يعني مش كلها طبعا قطاع عريض من الناس، لا ما انا هظلم الناس ليه لما يبقى في اعلامي كبير ومحترم عامل موضوع الحلقه وياخد مداخلات من الناس يقولوا هو مد ديانته ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مالنا بديانه فلان او علان ايه؟ هو احنا مش هنبطل عنصريه؟ احنا مش هنبطل نعامل الناس وكل واحد يبص للتاني الغير المختلف عنه انه طبقه اقل منه شويه؟ مالك انت عمر الشريف ديانته ايه اصلا؟ عايش او ميت انت مالك وانا مالي اصلا؟ مالنا احنا بنقيم الناس على دينهم ليه؟ يعني طول ما احنا بنتعامل بهذا التعامل مش هيقوم لنا قومه، والله العظيم هيقوم لنا قومه. طول ما احنا عمالين نبص للناس ده ابن مين ودي بنت مين وده متجوز مين وده مش عارف ايه، والطمه الكبرى بقى الدين، الدين اللي هو بتاع يقولك الدين لله، الدين اللي لله. احنا خلاص احنا سيبنا بقى موضوع انه اللي ربنا واحنا اللي حطينا نفسنا مكان ربنا، زي ما احنا بنحط نفسنا مكان القضاء وبنحاكم الناس وندخل الناس السجون وده ارهابي وده مش ارهابي. احنا دلوقتي الحمد لله بقينا آلهة وده كله يتكلم يقول لك ده دخل ايه ويقول لك ولا يجوز الترحم عليه. انا قريت من ضمن التعليقات وحاجات كعبلت فيها قال لك لا يجوز الترحم عليه. اللي قاعد في بيته قاعد يلوج كده وقاعد ويتويت ويكتب لك لا يجوز الترحم عليه، يعني زي ما يقولوا كده خليك في كوزك لما نوزك. ارحمونا يرحمكم الله. كفايه هري، كفايه تدخل في شؤون الله، في شؤون الاله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حاسب الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو المسؤول عن موضوع ده ديانته ايه وده ديانته مين. انت ما تعرفش حاجه ولا انا اعرف حاجه، ادعوا له بالرحمه، ادعوا لكل واحد مات بالرحمه. ما يخصكش ديانته ايه، ما يخصكش ده بيعمل ايه اصلا. لان ربنا هو اللي بيحاسب الناس. زي ما انا في ناس الحاجات اللي توجع، يعني زي ما يقول لك اذكروا محاسن موتاكم او اي حد يموت ندعي له. ناس وفاه الفنان سامي العدل كانت قال لك في ناس بتبشر، يعني الدين بيقول لك بشروا ولا تنفروا، قال لك ده مات رحمه الله عليه في ليله وتريه في العشر الاواخر. فالناس بتحب تطمن نفسها كده ان الناس اللي بتحبها ان شاء الله تكون في مكان حلو عند ربنا. تلاقي حد ردد يقول لك ايه، على فكره مش شرط، مش لازم كل واحد يموت في الليالي الوتريه يبقى داخل الجنه. يا جدعان انتوا مالكم؟ ما تسيبوا الناس فرحانه، الناس فرحانه له انه مات في ايام كريمه وبتدعي له ان شاء الله انه يكون من المقبولين. تلاقي حد طلع لك كده يعني لوحده كده زي مش عارف ايه، يقول لك لا مش شرط، هو كل واحد يعني مات مش عارف ايه، ويبتدي يجيب لك بقى من ايام الكفار يقول لك ما دام مات مش عارف في ايه. نموت ونكفر بعض، والله العظيم نموت وندخل بعض جهنم. يعني طب لما كلنا عمالين نكفر في يعني نكفر في بعض، مين اللي هيدخل الجنه يا جدعان؟ عايزين نلاقي حد يدخلها. يلا انا قلت لكم هما كلمتين واقفين في زوري بقى، وانا عارف ان في ناس كتير ما بيعجبهاش الكلام وفي ناس كتير هتكفرني دلوقتي. يلا كله عند الله. نسمع شمع بس ولا نسمع شمع بس رمضان ونرجع تاني نكمل كلامنا. وقولوا لنا بقى يلا تعالوا دردشوا الدردشه الرمضانيه، عملت ايه احلى حاجه عملتها في رمضان السنه دي؟ مش شرط عبادات على فكره، عملت ايه في رمضان انت مبسوط بيه، انجاز ليك يعني دينيا غير دينيا، حاجه عملتها حلوه، اكلت اكله حلوه في رمضان مش قادر تنساها، اتعزمت عزومه بشعه في رمضان. يعني انا بصراحه لا بلاش لا يكونوا شايفين مش هينفعوني. يلا بينا بقى. ونتكلم عن الايام الماضيه من الشهر الكريم، كل واحد يقول لنا بصراحه انا راضي عن نفسه بقد ايه، ويحكي لنا لو في مغامرات في رمضان يحكي لنا عليها. عزومه بشعه، اكله ما تتاكلش يعني، او عزمتوا حد وحرقتوا الاكل وانت يعني هكذا يعني. تعالوا نبدا بالتليفونات. الو ربنا يستر، ما مش رايش حد بيصوت. ايوه امين. عمي امين بتاع الميلامين. مش عارف امين. مريم لا منا. ازيك يا منا؟ عامله ايه؟ منا وماما واخوات منا. اول ما تدخلي تقولي لي انا مين؟ انا واخواتي. فافتكر على طول العيله الجميله. ازيك يا منا؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. غريبه يا منا، هاديه النهارده تتحسدي. اصل عندي برد وكحه وهتجوز عددي. كل ده نصيبك يا بنتي. معلش انت عددني، انت اللي عددني على فكره. انا عددني؟ عددني ازاي؟ اسمها عددني مش عددني. اي حاجه عددني. كنا بنعديلك. بصي بس هقول لك حاجه، يعني ما انا كنت ممكن اخد اجازه واريحكم خالص، انتوا اللي قلتوا لا يا حماده وما تمشيش حماده. الدوره ضدك على فكره. يعني على اساس اقول لك ايه، كفايه صورات لحد كده خلاص جبرنا. منا قولي لي، راضيه عن نفسك في رمضان بنسبه قد ايه كده يعني في العك الرمضاني؟ يعني بصي بنسبه 50% عشان تصلي. عشان ايه؟ ابتديت تصلي. لسه بدأت تصلي تجربي؟ طب الحمد لله، افهم كده انك عندك 7 سنين. لا تمام ان شاء الله ما تبطليش ان شاء الله. عايزه اقول حاجه. قولي حاجه. مرجدي مين؟ عملت الاول مره صليه بشاميل في حياتي وطلعت تحفه. عملت الاول مره. طب الحمد لله. الحمد لله يا رب. بلاش ايه بس، بلاش ايه بزنيه البشاميل يعني. طيب يعني انا عندي سؤال، بس عندي سؤال، انا عندي سؤال وهشاهد عليك الناس. في حاجه في الدنيا اسمها صينيه بشاميل؟ يعني عملتي بشاميل وحطيتيه في صينيه وكلتوه بالمعلقه كده بيطلط؟ يعني في كوسه بالبشاميل، في مكرونه، في اي حاجه يعني؟ اصل ما عملت صينيه بشاميل خلاص بقى. لازم امسك عليكي حاجه. لازم ولا ماشي، انت امسك علي حاجه، لازم عليك مليون حاجه. يلا الصور. بس اللي سامعينك هيفتكروا في مصايب. صور ايه؟ اظبطوا الاداء. انا عامل لك حتتين فوتوشوب في الصور يعجبك. انت مسكتي عليا صور يا بنتي ولا في ايه يا جدعان؟ ادخل على من الصفحه. طيب يا منى، ماشي يا منى، عايزه تقولي حاجه يا منى حبيبتي؟ خلاص. عايزه اسلم على الواقع جرجير القهوه واقول لها يا حيوانه يا حيوانه. بعد كده برد عليا. وعايزه اسلم على نوره. ايوه على طول خلاص. سيارتي ولولا سندريلا القهوه. ايوه ويا نصر طريقتك. ايوه ودينا دلوقتي القهوه وخديجه. أيوة. طيب خلاص احنا هنكتفي منا بقى. انا قفلت السكه في وشك كمان على فكره، انا مش هتبقى عارفه في الصوره يعني. ونشوف باقي الناس بيقولوا ايه. وزي ما قلنا، قولوا لنا اكله، عزومه، حاجه، واللي عمل عك يعني قول لنا عليه في البيت. انا ختمت القران مرتين منا ما شاء الله، وراضي عن نفسي بنسبه 80% احسن من السنه اللي فاتت. وبصراحه اكلت كميه محشي مبالغ فيه السنه دي في رمضان. جامي الزملكاوي على تويتر على هاشتاج على القهوه بيقول رمضان جه ومشي وانا لسه نايم. لا هو ما مشيش يا جامي، ولسه تقدر تلحق نفسك في الايام اللي جايه ان شاء الله. سماح بتقول ختمت مره وهبت ثوابه القراءه لصاحبتي اللي قطعتني من شهرين ودعيت ربنا يغفر لي ويغفر لها ان شاء الله. ربنا يكرمك يعني. شوفوا سماح بتعمل يعني، صاحبتها تقطعها وهي بتدعي لها. هو ده هم دول الزباين على قهوه المجدع. راضي عن نفسي بنسبه حلوه، او راضي، اسف بلال بيقول 90%، وكفايه ان شفتك في الفطار. شوفش وحش ابدا. ختمت مره وهبت. لا دي قريناها مره. سالي بتقول عندها برد يا كمان الف سلامه. في كمان الطاقه الجامده دي. فسيين القهوه ماشي. انا ما علينا يعني من النيك نيم، بس اتفضل يا باشا. اتعزمت عزومه وحشه قوي، اول ما المغرب اذن شربونا عصير ليمون وكان من غير سكر. اروى يونس شكلك اتعزمت عزومه باشا احكي عليها. بصوا طيب، امن واتاكد ان تمام وخلاص، وبعد كده ممكن اعترف. هو مش شرط تكون اتعزمت، تكون يعني هو في حاجه مصيبه حصلت وخلاص يعني. لا في ناس صاحيه. رمضان كريم. الله كريم. الله اكرم. في كمان مبسوط لاني بدات ختمه تانية من القران واول مره ازور المسجد الاقصى في رمضان وحسيت بروحانيه فوق الخيال. سحر، ربنا يسعدك يا سحر دايما. اتعزمت عزومه لا تؤكل، كانوا عاملين فراخ طعمها بين قوسين نقط كلام مش هينفع نقوله، وبعد كده وكانت مش مستويه وفي خلاص خلاص خلاص. راضي عن نفسي بنسبه 40%. رمضان السنه دي اغلب اللي خططته ما عرفتش اعمله، ربنا يرزقنا حسن الختام اللهم امين واعفو عنا. ناهد لسه معانا في رمضان بقيه يعني، والله ممكن في الكام يوم اللي جايين نلحق نتدارك حاجات كتير ان شاء الله. طيب نروح ناخد تليفون كمان، يلا. الو الو الو يومين انتوا واخدين توكيل يا جماعه؟ ايوه انا مريم. ايوه شوفي والله كنا في سيرتك يا مريم من دقيقتين. ايوه مريم ازيك يا مريم؟ انتوا ايه؟ انا حاسس في انهيار عزوي. اخبارك ايه؟ كويسه؟ تماسكي كده يا مريم، تماسكي. ايه يا مريم قولي لي، راضيه عن نفسك بنسبه قد ايه في الشهر الكريم؟ يعني 90% عشان خلصت ختمه قران وبدات في الثانيه. جميل جميل. طيب وفي مواقف رمضانيه السنه دي لا تنسى تحكي لنا عليها؟ لا ما افتكرش يعني. تمام. اتعزمتي عزومه رمضانيه السنه دي ولا ما اتعزمتيش؟ اتعزمت، والعزومات كلها كانت فل يعني الحمد لله، كان الاكل حلو. حلو ولا تريقه؟ لا والله لا حلو. حلو. ماشي. طيب ماشي يا مريم، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. عايزه اسلم على بابا عشان قاعد معايا بيتفرج، بسلم على ماما. سلم لنا عليه كتير. وميار وايه وياسمين ومريم. ياسمين ومريم دول اعز صحابي، بحبهم قوي قوي قوي، بحبهم كلهم. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. شكرا يا مريم. شكرا. شكرا. وادعي كده لاخويا. ادعي له بايه؟ يهديه وكده بقى. ربنا يهدينا جميعا. ناخد من الفيسبوك نجوم اف ام داش على القهوه، وزي ما بنقول يعني نتحدث عن ما سبق من رمضان، يعني تقييمك للفتره الرمضانيه السابقه بتاعتك ايه، ولو عندك مواقف رمضانيه تحكي لنا عنها. راضي عن نفسي بنسبه 10% او راضي، اسف، محمود ابراهيم. ختمت مره وراضي بنسبه 80%، ابراهيم عبد القادر. تمام. الحاجه الوحيده المفيده اللي عملتها في رمضان ان انا ختمت القران السنه دي اول مره اختمه، وانا ايه؟ انا مش عارف، هو بيقول انا شحت وبارك لي. مبروك مبروك يا محمد يا ريحان. في كمان ختمت مرتين وكنت مداومة على واجب صح صح رمضانك معاك يا ابو موزو. قول لنا عملت ايه. حاضر، فكرتين عشان نقول واجب صح صح رمضانك بتاعنا عشان عندنا ليلة 27 كمان. انا راضي عن نفسي بنسبة كبيرة لحد ما. وصليت التراويح وختمت ونزلت مع اخويا، وزعنا عصير على الناس. ايوه الحاجات الحلوه دي وقت الفطار، علشان للاسف مش بننزل معاكم، وكلت اكل حلو جدا السنه دي. راضي عن نفسي بنسبه 70%. ندى باسم يونس. عشقي فلسطين. راضي عن نفسي 50% علشان قربت اختم ما شاء الله. كمان كنت جايب ملحق جبر وامتحنته وحليت كويس جدا، وراضي بنسبه 15%. مروان القهوجي. تمام. لسه بنقرا من فيسبوك نجوم اف ام داش على القهوه. شحط يا يونس، شحط، بقيت شحط، ما انت كاتبها بالتاء يا عم محمد. شحط ماشي يا عم الشحط ماشي. عزمنا الناس وانا بعمل مكرونه غسلتها. انا ما اعرفش يا ريوان ريري المكرونه البشاميل بتتعمل ازاي، بس انا بتهيالي بعد ما تتسلق بيحطوا عليها ميه ولا ايه يعني، او هي بتتسلق مش عارف مش عارف عشان ما اعكش. طيب مين كمان معانا؟ كنا عاملين عزومة وانا بقدم طبق الملوخية على الفطار، اتقلب على المكرونة والسلطة. بتبقى صعب قوي بقى ان الناس قاعدة وصيام وهكذا وهكذا. ختمت كم مرة ايمي عبد الدايم؟ طب استنى هقولك، انا ختمت الحمد لله مرة، وهقولك انا فين كمان. بمعلم هنا في سورة الانعام. دي المرة التانية ان شاء الله. في كمان عزمت عزومة كبيرة للناس المعتكفين، وكانت سمك ورز ومشاريب كركديه وعيش وسلطات، وكنت فرحان جدا وهم بياكلوا. و95% راضي عن نفسي. ما تقول اساميهم احسن، ما تقول الجمال اللي هم فيه عشان نروح ناكل. مروان احسنت يا ماريو، ربنا يعزك ويسعدك يا باشا ودايما في الخير كده. مايكل بيقول سعيد جدا لان انا في رمضان، والله راضي عن نفسه برضه. تمام. بيقول لاني في رمضان نزلت ووزعت عصير وتمر وحاجات حلوه للناس، وزي ما انت دايما بتقول يا يونس رمضان مش بتاع حد، رمضان بتاع الناس كلها، كل الناس لازم تستمتع بالمناسبات الدينيه. والله بحييك وربنا يديم علينا نعمه العقل يعني، ومن امثالك وامثال الناس العاقلين في المصريين مطلوبين كتير في الفتره اللي جايه. في كمان مش راضية خالص يا يونس عن نفسي، انا لسه مخلصة امتحانات القدرات النهاردة وما عملتش اي حاجة في رمضان. بوسي. لسه في كام يوم باقيين عندك ليلة 27، هنسيب دي ليلة، ده اهم ليلة يعني. قهوة رمضان أحلى قهوة. كل سنة وأنت طيب يا يونس، ورحمة الله على الفنان عمر شريف أيا كانت ديانته. راضي عن نفسي بنسبة 30 في راضي عن نفسي بنسبة 30%. أنا خلود، أنا في الجيش في رمضان، أنت في مكان مهم وفي حتة مهمة، يعني خد نية كده وإن شاء الله يعني يكون ليك حاجات كويسة، يعني أنت بتحمينا، بتحمي بلدك. لو حد يقللك او يقلل من شأنك، ولا تخلي حد يسمح لنفسه ان يقلل من اللي انت فيه واللي انت بتعمله. حضرت فطار جماعي ويوم حملة افطار المسنين. انا في التعبد يعني ادي نفسي 30%. طارق رخم القهوة، نمرتك كام يا يونس؟ نمرتي انا اقولك نمرة الاستوديو 3-8-3-5-0-22. نتيجة الثانوية الازهرية يوم الثلاثة القادم، ادعوا اخواتكم المطحونين ربنا يشفيكم يوفقكم. هو شفاء ايضا، يعني النتيجة شفاء، يعني انا بعوكك ربنا يوفق الجميع ان شاء الله والنتيجة تيجي زي الفل. say my name please من تليفون اخره 8-8. انت ما كتبتش your name يا فندم. في كمان It's my first time since 40 years ago to spend full Ramadan in Egypt. Oh, among my family, it's amazing. Amoro. Amoro, مبسوط أو مبسوطة إنه أول مرة يكون في رمضان من سنين طويلة. يعني welcome back يا باشا، ومصر رمضانها حلو بيك. أوحش حاجة في رمضان إن كان نص امتحانات وهنختمه بالنتيجة. أنا معك معلش، بس إن شاء الله ادعي بقى فرصة إن الدنيا تبقى تمام. سمعنا أهلا بالعيد، أرجوك أرجوك أرجوك. حاضر. عيد ميلادي النهاردة يونس. أنا زينة مميش. يا زينة عيد ميلاد سعيد. أنسة سعدنا بيها. كل ما تكلمنا عن بر الوالدين وطاعة الوالدين بتدينا رطشة بالقلم، بتخلينا نعيط. احنا مش عايزين نعيط، احنا عايزين نفوق. يعني أنا بفوق نفسي قبل ما بفوق حد تاني، إن احنا لازم نخلي بالنا، نخلي بالنا قبل ما نفقدهم. كل سنة وانت طيب يا يونس. الأب والأم نعمة من ربنا. بابا يتوفى قبل رمضان بأيام وشعرت بحزن وألم وغربة، والأب لا يعوض، ولكني فرحانة طبعا عشان الأيام الكريمة اللي هو يعني ربنا توفى فيها. شيرين أحمد عبدو، في ناس كتير طالبة عايزين يسمعوا أغاني عيد. حاضر. طيب عايزين تسمعوا ليلة العيد ولا أهلا بالعيد؟ انتوا اختاروا. يا ليلة العيد للست أم كلثوم وأهلا بالعيد صفاء أبو السعود، وعندنا ذا فيست ماهر، لا سامي يوسف، وعندنا عيد سعيد ماهر زين ومسعود كورتاس، وعندنا بقى تكبيرات العيد بصوت محمد منيري. عندنا شغل جامد، بس كل ده هنسمعه ليله العيد ان شاء الله. بس طالما عايزين حاجه من العيد حددوا الاغنيه اللي عايزين تسمعوها واحنا تحت امركم. ده لقيت عصير البرتقال في الملوخيه في الفطار، يعني مش مشكله اهو كله هيتاكل. ناخد تليفون اخر. الو الو sorry. طبعا مفروض مين معايا؟ حد من اللي كلمونا ولا حد تالت ولا امنا؟ هو انتوا واخدين، هو انتوا دافعين رشوه للسنترال؟ مين فينا كده ليه؟ حاجه قولي. بعد ما كلمتك انا ما بعتلكش انت ليه كنت مخنوق مني قوي؟ لا انا كنت ما كنتش مخنوق منك، انا دلوقتي مخنوق منك فعلا. يلا يا منى غوري انصرفي. تعالوا نسمع الشذا وهي بتقول يا ليت العيد لحد ما تختاروا عايزين تسمعوا ايه. يا ليت العيد انستينا وجددتي الامل فينا. انتوا عارفين الاغنيه دي اصلا ما كانتش ام كلثوم، ام كلثوم غنتها اصلا للعيد، اصلا ما كانش فيها اي حاجه من الكلام ده، كانت اغنيه سياسيه اصلا وفيها يعني تظبيط للخديوي تقريبا. فما علينا يعني ما علينا، يعني الاغنيه دي ما كانتش اصلا كوكب الشرق عملها للعيد، ولكن انتوا عارفين بقى في اغاني بتتعمل كده ولكن بنزنجفها احنا تاني ونطلعها بشكل مختلف. طيب في ناس كتير اجمعت عايزين يسمعوا اهلا بالعيد، وفي رساله بس كانت جايه لنا من فضلك لو هتزيق اهلا بالعيد قول عشان عايز اسجلها. ياه في ناس لسه بتسجل. حاضر هنسمعها لك. ومدتها قد ايه؟ هسمعكم الاغنيه الكامله بقى اللي هي صفاء ابو سعود الله يديها الصحه وطوله العمر، بتفضل تعيد وتزيد وتزيد وتعيد يعني صحه. طيب هنطلع فاصل اعلاني وبعد كده نسمع اهلا بالعيد. وزي ما كانوا بيقولوا زمان في الاذاعه المصريه ولهواة التسجيلات، تسجيلات مده الاغنيه حوالي 8 دقائق. الاغنيه من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد ومن الحان من الحان مين؟ حاني لا انا فاكر لازم افتكر. جمال، دكتور جمال سلامه، دكتور جمال سلامه، واخرجها للتلفزيون المخرج شكري ابو عميره. ثقافه بقى وكده يعني. مين بقى؟ نسمع الاعلانات وبعد كده اهلا بالعيد ونرجع تاني ولسه الكلام مستمر. عن عن رمضان ما له ما هو ما له لي وما علينا. هو ما عليهوش حاجه خالص, احنا اللي علينا الحقيقه. يلا بينا, اللي عايز يسجل اهلا بالعيد يجهز نفسه علشان يبقى يعني يفضل يشغلها بقى في البيت طول الايام الجميله في عيد الفطر المبارك. ولسه مكملين, ومش معنى ان احنا سمعنا اهلا بالعيد ان رمضان خلص, لا رمضان لسه معانا, واحنا في ليله 26 رمضان. نرحب في هذه الليله الجميله بالضيف الجميل استاذنا شريف شحاته. نور شريف. نور احمد, اهلا بيك. صوتنا راح والبرد بقى. ما هو انت جيت لي مرتين ثلاثه وانا عندي برد, فاكر ان انت هتعدي بالسهل كده يعني, واحضان وقبولات والحاجات دي لازم تجي. يعني النهارده ما رضيتش اسلم على شريف, خفت عليه بقى او خفت على نفسي الحقيقه. يعني رب التفاصيل. نعمل ايه؟ خير الحمد لله, والله زي الفل. هو لازم البدايه طبعا اقول لك خلاص يعني خلاص ما بص خلاص خلاص ما انا خاف منه سنجده يعني. فالموضوع مش ينفع غير كده يعني, عشان بس نحسم الموضوع. هو ده رمضان وهي دي الفكره. بس عايز اقول حاجه في البدايه, لان الموضوع يعني متطور قوي على الفيسبوك وتويتر, اللي هو رمضان كانت 23 ريت قد كانت 25 وكده. يا باشا هو كل واحد بيصلي ليله ويبقى مبسوط بيها, بتبقى ليله القدر يعني بينشكح بيها جدا. فيبقى هي دي الحقيقة. إلى الآن العلامات الواضحة قوي قوي قوي إلى الآن, إلى هذه اللحظة, على قول ناس كثيرين جدا, لا لسه ما جاتش يعني. يا رب يكون بكرة في الأجازة. هناك أمل, هناك أمل إن شاء الله بكرة, وهناك أمل في الليلة اللي بعدها, ليلة 29 ليلة 2 3 دي بالأربع. وحتى ده مش أكيد يعني, حد وارد تكون فاتت يعني. أصل الفكرة ببساطة جدا, على قد ما هتجتهد وهتتعب مع ربنا هيديلك. القصة مش قصة بالقطعة يعني, نظام ايه يلا جماعة خدوا دي وامشي. طيب طب انا كنت ممكن ابدأ على فكرة, كان في دماغي ابدأ بداية غريبة شوية. يا جماعة ليلة القدر كانت 21 واتكلم دقيقتين. على فكرة بقى انا كنت بضحك عليك, وليلة القدر 23 على ليلة ايه احنا بنعبد ربنا بالليلة. طب خلاص اللي طلعت ليلة 21 خلاص بقى انا هريح بقى اليومين اللي باقيين يعني. ما طلعت خلاص انا فزت ورب الكعبة والحاجات دي. لا طبعا القصة مش كده خالص. القصة مع ربنا هي الاستمرار في العبادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم, أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. استمر كمل أدومها وإن قل, وإن قل يعني حافظ على فرائضك وسنك بسيطة, حتى لو مش كتير, وحتى لو مش هتكمل جزء قراية في اليوم بس اقرأ. فحتى دي القصة مش كده. تعامل مع الله ليس كذلك يعني, تعامل مع الله عز وجل ليس كذلك. ومن هنا ده المعنى اللي أنا حبيت أتكلم فيه النهاردة. كنا إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الخفاء وعبادة السر, قلنا أمثلة ليها, واتكلمنا كمان على الله عز وجل الستار والستير. صحيح. النهاردة عايزين نتكلم في معنى بقى يعني يريحنا شوية من هوجة الليلة عدت والليلة ما عدتش وحاجات كده. أنا فزت بليلة القدر ولا ما كنتش من الفائزين بالظبط. ألا وهو كيف نكون أغنياء بالله. كيف نكون أغنياء بالله. أنا غنى المال وغنى الأحوال. خدها حتة حتة كده ونبسطها ونظبطها. غنى المال معروف طبعا, ده ما فيهوش نقاش. اللي عنده فلوس واللي عنده منصب واللي عنده سلطة واللي عنده شهرة واللي عنده واللي عنده واللي عنده. غنى المال دنيوي دنياوي, دنيا دنيا دنيا دنيا. كل ما يزيد طلبك في دنيا المال يزيد طمعك. كل ما يزيد طلبك على المال يزيد طمعك. نهم. بس سؤال, هل ده معناه ان احنا ما عندناش في الدين, الدين يبقى غني والمسلم يبقى غني لا عندنا ده الاصل. ده احنا عندنا كارثه ان كل يعني اقول ايه, كل المورد الى المستمعين والمشاهدين والمتلقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ومحتاجا وبس. مين اللي قال الكلام ده؟ من أين لك هذا يعني؟ لا طبعا دي كانت فقرات يعني فقرات وأوقات قليلة في حياة النبي زي يعني صلى الله عليه وسلم يعني. لا ما مش قصدي شبه النبي بينا, ولكن كل واحد فيه في حياته فترات يعني, أحيانا صعود أحيانا يعني فقر أحيانا غنى. فصلى الله عليه وسلم زي يعني مر بكل هذه المراحل. في أثر مشهور لك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد النار في بيته من هلال للهلال يعني ما يطبخش. طب هل السؤال من هلال للهلال يعني من شهر للشهر, هل النبي بيقعد شهر كامل ما يأكلش لحمة وطبيخ مثلا؟ طب هل هو ما عندوش؟ طب ما هو عنده بيأكل عنده بيبعت عنده بس هي دي الفكره. فمش فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وكلمه برضو تانية علشان دي هتبقى مهمه جدا، فكره المسكين، اللهم احيني مسكينه وتوفني مسكينه واحشرني في زمره المساكين، ده حديث طبعا وندعي بيه بس نفهمه. احنا فاهمين المسكين يعني الفقير المحتاج المتسول يعني هات. هناك فرق بين الفقير والمتسول والمسكين. التمسكن والمسكنة مع الله، أنا منكسر يعني مسكين إلى الله لله متذلل لله، ولكن أنا عزيز النفس، أنا معايا فلوس، أنا معايا فلوس لكن عارف حجمي قدام ربنا بس كده. إنما دينا معناه أنه فقير ولا محتاج ولا فيش كلام ده خالص، دي مش موجودة. إذن لازم نفهم بقى إن الغنى غنى المال، وده كلنا عارفين غنى المال والمنصب مش عارف ايه. فلو انا ما راعيتش ربنا فيه يبقى كل لما زود طلب منه يجيب طمع. طب غنى الاحوال، غنى الاحوال هو الغنى بالله، جات اهي بقى ايه الغنى بالله بقى. طب يعني الاول الغني المغني من التأدب مع الله، واحنا بنقول اسماءه في اسماء مقترنه ببعض، اقول الغني المغني. ليه بقى الغني المغني؟ لان ممكن اكون غني، ممكن انسان يكون غني بس ما بيغنيش غيره، الله ليس ذلك، الله غني ويغني. وكلمة يغني هنا برضو مش معناها يديك فلوس بس أو يديك منصب بس أو يديك شهرة بس، لا في حاجة كتيرة كتير. يبقى إذن هناك غنى المال وغنى الأحوال. غنى الأحوال ده بقى لو جالك يبقى أنت نلت كده حلاوة الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ أنا جالي ابتلاء ومصيبة كبيرة، الابتلاء ده 10 رختر، مش قادر أستحمل ومش قادر أصبر، قلبي هنا في الحاله دي لو انا مش قادر اصبر ولا ارضى ولا اقتنع ولا اشمعنى انا وما فيش غيري، انا قلبي هنا فقير، انا فقير الحال مش عاجبني. طب لو انا غني الحال مع الله، الابتلاء 10 رختر، ربنا يديني صبر على الابتلاء ورضا عنه 85000 رختر، فانا قبلت الموضوع وعادي بسيطه وقدر الله ما شاء فعل والحمد لله. وانما الصبر عند الصدمه الاولى، وربنا رايد خير كبير جدا، فربنا يغني احوالك. طب ايه كمان؟ يغني احوالك لو جالك فلوس تراعي ضميرك فيها، لو جالك شغل حلو ومرتب كويس تراعي ضميرك فيه، ده غنى الحال. مش اقولك على قد فلوسهم شوف سبوبة تانية وخد لك نحتاية مش عارف منين، الحاجات دي بقى اللي هي يعني على قد فلوسهم بقى وخلاص، لا انا اراقب الله في احوالي فربنا يغنيني في احوالي. ممكن واحد يقبض 10,000 جنيه والعياذ بالله يتعب او عربيته تتخبط يصرف 50، واحد تاني بياخد 2000 وراضي وغني بالله ربنا يبارك له فيهم وياكل ويشرب. ابسط مثال خالص، بص على رمضان العزومات، الناس ما حدش في رمضان بيبات من غير فطار وسحور اتنين الا يعني طبعا التعميم مش صح بس ده يعني تعميم ايجابي شويه. الحاجه الثانيه بقى، بص على الراجل اللي كان غلبان وبيعزم ده وبيعزم هو نفس المرتب بس في بركه، ربنا مبارك في ايواد في بركه، بركه حال، بركه تفاصيل. اذا بنتكلم هنا في ايه بقى؟ بنتكلم هنا في الفرق بين غنى المال وغنى الاحوال. هل المسلم مفروض من عن يعني من الحلاوه يبقى عنده غنى المال؟ اه طبعا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. احنا عايزين الناس معاها فلوس بتاع ضميرها بتاع ربنا، ايوه عندنا عايزين ده، بس نفهم الغني يعني احنا عندنا صوره ان الغني اللي معاه فلوس بس، لا المعنى بقى يعني ايه ربنا غني. الغني سبحانه وتعالى هو الذي لا يحتاج الى احد ولكن يحتاجه كل أحد، لا يحتاج لأحد ولكن يحتاجه كل أحد، كل أحد. فالله غني في ذاته، خلي بالك من اللي دي بقى. ونحن فقراء في ذاتنا. تاني، الله غني في ذاته يعني الله أصلا غني، صحيح. لا بيزوده فلوسنا ولا طاعتنا ولا أي حاجة. ولا يقلل من ملكه مع أي حاجة، أيوة في غنى عن كل حاجة. فالله غني قبل أن نولد وقبل أن نكون وقبل أن يعني أصلا أي حاجة. الله غني في ذاته. طب وانت فقير في ذاتك، عايز تتاكد يا عم المليونير والملياردير وهو بتموت ازاي؟ موت عاديه ايا كانت الموت، بتلبس كفن فيه جيوب؟ ما فيهوش جيوب، يعني انت في الاخر طلعت المتر قماش بيض ب2 جنيه. يبقى انت فقير ولا غني؟ مالك ابن دينار بيقول ايه عشان برضه ناكد الموضوع؟ يقول لك عجيبت لجامع المال اللي عاش طول عمره يجيب فلوس بس، غني غني غني غني وسايب تركه. صحيح. عجبت لجامع المال اذ يموت فيدخل الى قبره. فيترك ماله كله والورثه تتخانق عليه وتاخده، فيترك ماله كله ويحاسب عنه في قبره كله. سابه ولكنه ماشي وراه بس، ما شايله على ظهره وهو داخل القبر، هيتحاسب عليه بالسحتوت مع اني مش واخده معايا بس، وهما بيتخانقوا عليه بره. هنخرج نسمع ماهر زين يا نبي سلام عليك، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع أستاذ شريف شحاتة. للتواصل معنا رقم الاس ام اس 1006، فيسبوك نجوم اف ام داش على القهوة، تويتر هاشتاج على القهوة. زي ما انت قلت بالظبط قبل نفس الجملة اللي انت ختمت بيها اللي قلتها دي، تمام هايلة الحقيقة. نرجع تاني نكمل كلامنا مع أستاذ شريف شحاتة، ومكملين كلامنا على القهوة وكلام جميل جدا. توقفنا عند ايه؟ احنا قلنا الغنى، كيف نكون اغنياء بالله، قلنا تعريف الغني، والفقر، وقلنا الفقر، فقر فقر قلوب، ومسكين امام الله او مسكين لله، المسكنة والتذلل لله وليس للناس. صحيح. دي كلها المعاني البسيطة. في آية في القرآن بتقول، الآية دي قضتني جدا يعني، عارف لما وانا بحضر وبتاع من فترة ان دي سلسلة انا عاملها يعني، حسيت ان انا اول مرة اخد بالي. قال الله عز وجل: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله غني حميد. يعني مثلا بالظبط يعني، ولا فارقين حاجه، بس مثلا بس عارف البتاع دي، انا اتخضيت يعني، عارف الغني يعني، الغني سبحانه وتعالى. فاذا كان الله معك فمن عليك، واذا كان الله عليك فمن معك. المعادله بسيطه خالص. طيب الغنى بقى، انا عايز اكون غني بالله سبحانه وتعالى. طيب هل ان انا اكون غني بالله دي معناها ان انا اترك الدنيا، فكرة الدنيا بقى والفقر لا، انا اكون في الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وفي نفس الوقت انا غني بالله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني العرض، العرض يعني ايه؟ برافو عليك. العرض يعني كل شيء عرض ويمشي. بقول لك اعراض المرض، حاجه عارض يعني، اعراض اللي مش عارف الايه، اعراض الانفلونزا. فالعرض هل يستمر؟ لا. الطبيعي ان الانسان يبقى عنده اعراض، ولا الانسان الطبيعي يبقى عنده استقرار؟ الاعراض دي حاجه ثانويه يعني، ممكن الواحد لو حسب مثلا 365 يوم جاله اعراض مرض، اعراض دي يعني ايه؟ يعني لحد ما عرفنا المرض خلاص يومين ثلاثه بالظبط. فالسنه 365 يوم منهم 5 ايام ولا 10 ايام اعراض وخلاص متفرقين حتى. فالنبي سمى الدنيا بكل اللي فيها اعراض. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس وغنى القلب. في رواية تانية يبقى الغنى غنى قلب، الغنى غنى نفس، مش غنى جيوب. لأن كل بيروح وإحنا اللي بيعمل الفلوس ده الطبيعي، دي الحقيقة. صح. إنما أن أنا أبقى تحت الفلوس. عشان كده النبي قال إيه؟ قال لك التمسوا الرزق بعزة الأنفس، التمسوا الرزق بعزة الأنفس، فإن الرزق مكتوب، مش بتاع يعني. يعني واحد يقول لك يا ربنا ما يجعلني من قاطعين الارزاق، هو مين يقدر اصلا يقطع رزق حد؟ احنا لو ضعاف الايمان بس يعني، لا اللي هو ما سعاش في خراب بيت حد بس يعني، هي دي الفكره. انما الرزق لا، ما حدش يقدر يجي عنده. اذا الغني غني بالله. فالنبي حتى صلى الله عليه وسلم قال لك ان الغنى العادي في الدنيا عن كثره العرض هيمشي وهيزول وهيقع. فكر في الغنى الكبير اللي هو الغنى بالله. علشان كده ربنا عز وجل في القران بيقول ايه؟ يا ايها الناس، مش ايها المؤمنون ولا الصالحون ولا مش عارف ايه، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. خلي بالك من كلمه الغني برضو. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. صحيح. بكل تفاصيلكم بقى، والله هو الغني الحميد. وفي هنا لمسه حلوه قوي، الغني الحميد. طب ليه مش الغني بس؟ لان الغني ممكن يضرك، عنده واسطه. صحيح. واصل. الغني واصل نفوذ. ايوه. الغني عنده منصب فيأذيك. اما الله غني حميد، فالله عز وجل جل في غناه، ولكن غنى حميد يعني لا يأذي احد. غنى حميد. قارون غنى اغناه وفرحه ولما كبر اذى الناس كلها عاقبه. انما ربنا عز وجل عشان غني سبحانه وتعالى يؤذي الغير؟ لا، سبحانه وتعالى احنا خلقه يعني، احنا بالظبط يحبك. بالظبط يحبك. والحاجه الثانيه بقى، ان ربنا عز وجل قال لنا ايه؟ قال لك ايه بقى في الحديث القدسي؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، ارض كده لمت كل الناس من يوم خلق ادم حتى قيام الساعه، انس وجن اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني أحمد طلباته 1 2 3 10 وشريف 15 وألاء 18 ومريم 20 وزياد 88 ومصطفى 95 وطاهر 98 كده، عارف اللي هي تفصيلات تفصيلات. انا خدت كل حاجة. لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته، كله خد اللي نفسه فيه واكتر، ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط ابرة الخياطة اذا ادخلت البحر. بس كأنك عديت ابرة خياطة من البحر، مش حاجة ولا حاجة. انت فين اصلا؟ انت فين؟ ما مش موجود ولا لين ولا لينك اللي متكبر انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولة. انت عايز ايه؟ انت فقير؟ خلي بالك بقى، كل ما تفتقر الى الله وتنكسر وتتذلل لي يعزك ويغنيك ويرفعك. كل ما تتكبر وتعجب بنفسك وتمن على غيرك تنكسر تقع. تقع. طيب حاجة كمان عشان برضو الغني سبحانه وتعالى، هو انا لما اشكر ربنا، يعني احمد قاله كذا او شريف قاله كذا او فلانة قالها كذا، قلت الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر. الحمد والشكر ده منفعته لمين؟ ليا. يعني انت جالك موبايل بكون نفسك فيه، قلت الحمد لله يا رب ان انت وفقتني وجبته. الحمد والشكر ده يرجع لربنا ولا ليا؟ ليا. يرجع لنا. ده غنى ولا مش غنى؟ بمعنى ده يبقى ده غنى من ربنا عنك ولا لا؟ اه عند ربنا. ان انت بتشكره يديك انت. لان شكرتم لا ازيدنا، يعني ينفع انت عملت لي يعني مصلحه بلغه انا فانا شكرتك فانت لازم تردي لي حاجه، يعني واخد بالك؟ يعني يعني الدنيا كده بيننا كبشر، في زي ما يقول شكرا يا شيخ على الهديه دي، فانت هتقول لي وشكرا يا احمد على الهديه. ولازم هبقى شويه مضطر ارد لك حاجه. تخيل بقى انا بقول لك شكرا جدا، فانت قلت لي خد عربيتي كمان. عفوا جدا. انت واخد بالك؟ شكرا جدا، طب خد اللابتوب بتاعي. شكرا جدا، خد شقتي. ازاي؟ لان شكرتم لأزيدنكم. عشان كده ربنا قال في سورة لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. انت بتشكر لنفسك، انت المستفيد في الاول. خلي بالك بقيت الآية ومن كفر، كفر هنا مش اشرك والعياذ بالله. كفر يعني لم يشكر النعم. يعني كفران كفر النعم. كفر النعم. ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني برضو مش فارق، انت هتشكر انت عايز ايه؟ استفيد، مش هتشكر الضحايا. عارف عارف بالظبط ايه حبيبي؟ انت لو شكرتني هتاخد تاني. انت ما شكرتنيش ولا اي حاجه، خلاص ولا فرقت بس أصل. عشان كده من هنا بقى معنى سيدنا موسى لما كان بيقول ايه، يا رب كيف اشكرك وشكري لك نعمه تستحق الشكر. شكري لك نعمه تستحق، يعني يعني اقول اللهم لك الحمد والشكر دي نعمه، فانا عايز اشكر ربنا انه خلاني اقول كده، ان احنا ربنا يعني ادانا الفرصه ان احنا نشكره اصلا. فانا اشكره على اني شكرته. هي المتواليه كده اللي هي الحمد لله على نعمه الشكر. انت واخد بالك؟ يعني الحمد لله ان الحمد لله، الحمد لله ان الحمد لله. انت واخد بالك؟ عشان هنا بقى جه معنى الغنى، غنى القلب. اصل الكلام ده ما يطلعش الا بدماغتنا، افكارنا تبقى صح وقلوبنا تبقى شغاله صح، مش مجرد كلام وبتاع. عشان كده بقى الغنى هنا بقى غنى، يعني ايه بقى غني بالله؟ انا غني بطاعه ربنا. طب تعالى نحسبها، هي معادله صعبه بس هنتعب فيها شويه. ايه رايك وعايزين نسمعها على بعضها عشان ما حدش يفهم ان احنا بن يعني بنختار حاجه ونسيب حاجه. تختار ركعتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تختار اديك عربيه؟ خلي بالك المعادله صعبه، انا عارف انها صعبه، هي مش سهله، بس خلينا نقربها. طيب تروح تحج وتطوف بيت ربنا تقبل الحجر الاسود، ولا اديك شقه؟ انت بتخيرنا اختيارات يعني صعبة. ليه بقى؟ لان احنا مش يعني عارف، انا ممكن ارد عليك اقولك انا ما وصلتش لدرجة الايمان الرهيب جدا ان انت لما تخيرني تقولي ادي لك شقة ولا تروح تعمل عمرة. في ناس ممكن ربنا يكون كريمها وعندها درجة اليقين العالي انها تعرف تختار، لكن احنا بشر، احنا ضعاف النفوس. ايوة يعني. عارف اقولك بقى حلها ايه؟ انا قلبي متعلق بالعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قوي قوي قوي قوي، فأنا قلبي بيقول لي، قلبي خلي بالك عشان التركيبة، قلبي مقتنع جدا وحاسس جدا إن ركعتين أو العمرة أو الحج أغلى بكتير جدا من الشقة والعربية، فأنا غني قوي بدي. بس لأن ربنا عارف ضعفي وعالم بيا، انا قد اكون محتاج دلوقتي العربيه لان عندي شغل وعندي وعندي عندي، بس والله يا رب انا عندي دول اغلى. فبمنطق الماديات تفكيري منطقي، وبمنطق القلب انا قلبي غني فانا كسبان. انا خدت ثواب العمره والركعتين وخدت العربيه والشقه. امتى بقى؟ لما يكون قلبي غني بربنا من الاول بس. هي دي الفكره. علشان كده ربنا عز وجل بيقول ايه في القران سبحانه وتعالى، يقول لك أن رآه استغنى. أنا كان نفسي وعاوز ومحتاج، إدالك وإدالك، إداك تاني وإدالك كمان مرة، إدالنا إدالنا إدالنا. كنت بدعي كتير، كنت بصلي، لما جالي كتير والدنيا زهزات طنشت. فربنا بيقول إيه؟ أن رآه استغنى، لما اديت له وخد اللي عايزه استغنى، هو حر خلاص. طيب، وأما من بخل واستغنى. بص بقى كلمتين اهم بالبخل، من بخل واستغنى. بص بقى كلمتين اهم بالبخل عكس الكرم والانفاق. وبخيل يعني مش غني، يعني غني بخيل اهو. واما من بخل واستغنى. تاني برضو يعني انت معاك كل ده وبخيل ومش هدي للناس كمان. ايوه اه اه. واما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرة. ما تزعلش بقى، انت اللي اخترت، انت بخلت على عباد الله برزق الله. ما الفلوس دي بتاعتك، الرزق جالك وبرضه مفيش فايده، وفي نصيب فيه للفقير والمحتاج اديهوله. بخلت دي صدقه وزكاه طلعه. طب بخلت، ادي الاولى. طيب سيبك من دي، الثانيه واستغنى، استغنى عن ربنا واخلص. عندي ومعايا انما اتيته على علم الله وصلت. طيب بص بقى، معاك فلوس وبخيل بيها، ومعاك منصب وجاه ومعاك ومعاك. ايوه ايوه، خد بقى فسنيسره للعسر، ما تزعلش. اللي هي اول قرصه تقول لا يا رب والله ما انا اسف. طب ما كمل اول. خلينا نروح فاصل ونرجع تاني عشان ناخد الجزء الاخير من حلقتنا. لسه مكملين مع استاذ شريف شحاته على 100.6 نجوم اف ام. على كيفك. سيدنا النبي صلوا عليه وسلموا، من حسن أخلاقه صفاته تعلمه، كان كل كلمة وكل خطوة في دنيته المولى عز وجل ليها بيلهمه. في الصبر كان سيدنا النبي مضرب مثل، صابر حبيب المصطفى لو ايه حصل، شاف الاذى ولا عمره مره رد بيه. ابنه الرضيع مد بين ايديه دمع عليه، لكن لحكمه ربنا وامره امتثل. سيدنا النبي صلوا عليه وسلموا، من حسن أخلاقه صفاته تعلموا، كان كل كلمة وكل خطوة في دنيته المولى عز وجل. اصحى يا نايم اصحى يا نايم، وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي، ايدي على شمس بكرة اصحى يا نايم وحد الدايم. الليلة ليلة القدر عمرانة بالصلوات وملايكة نزل الأرض تملاها بالرحمات. رب العباد سبحانه يتجلى في السماوات ودموع عباد وكفوف ممدودة بالدعوات. يا رب انظر لي يا رب انظر لي نظرة رضا ورحمات. ثبت خطانا الجاية واغفر لنا اللي فات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رمضان كريم. رمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم على السادة الواحد أصلا سمع كلمة زيادة أنا في الله ربنا إن شاء الله يعيد علينا جميعا الشهر الكريم إن شاء الله ويكون الختام خير إن شاء الله بالعتق من النيران لكل الناس إن شاء الله. ختاما عايز أقول رسالتين عشان نكون من الأغنياء بالله سبحانه وتعالى. الرسالة الأولى قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك صحابي اسمه زاهر. زاهر كان رجل دميم الوجه. دميم الوجه يعني شكله مش أمور ومش حلو ومش لطيف وكان قوي البنية جسمه ضخم. وكان الصحابة لا يجلسون معه كثيرا. منعزل اللي هو أصلا بطبيعته كان منعزل كمان لأنه هو بيظن أنه هو ضعيف كده ملوش قيمة في الحياة يعني. فجي في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم في السوق راح السوق يعني ومسك زاهر عبطه حضنه يعني زاهر واقف فالنبي جي منه راح حضنه كده. فزاهر لأنه قوي البنية فبيزوق. فأول ما زق بقى إيد النبي صلى الله عليه وسلم فلف لقى مين النبي عمله إزاي عمله كده. فدخل في حضن النبي فحضنه صلى الله عليه وسلم. فزاهر بكى. فالنبي عمل إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ راح ماسك إيد زاهر ورفعها لفوق ثم قال من يشتري هذا العبد؟ من يشتري العبد ده؟ فزاهر قال إيه؟ قال تجدني كاسدا يا رسول الله. أنا سلعة فاسدة كاسدة ليس لي قيمة وليس لي ثمن. فالرد كان إيه بقى اللي غير المسار؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غالي. أنت عند ربنا إيه؟ غالي. دي الرسالة الأولى. لو سمحت قرب من ربنا اللي بيحبك من سترك من اللي بيرزقك من اللي بينعم عليك من اللي بحالك اللي انت نفسك فيه وخليك غني بربنا عشان تبقى عند ربنا غالي. قيمتك فيك فغناك في قلبك وفي عقلك وغناك بربك سبحانه وتعالى. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية في الغنى. أجمل حاجة في الدنيا أن انت يبقى ليك غنى مع ربنا سبحانه وتعالى. مهما الناس انشغلت بغنى المال والمنصب والشهرة والدنيا والعيشة واللي عايشينها فلو سمحت اوعى تحرم قلبك يوميا من قراءة قرآن. اوعى تحرم قلبك يوميا من ركعتين سنة. اوعى تحرم قلبك يوميا من صدقة حتى لو جنيه. اوعى تحرم قلبك يوميا من دعوتين مخلصين بقلب وخشوع وانت سجد عشان تبقى غني قوي. القلب كل ما يشتغل كتير ويدعي كتير ويناجي ربنا كتير ويتكلم مع ربنا كتير بيبقى غني قوي. غير كده بيبقى فقير وضعيف ومحتاج. واقول تاني يبقى مسك الختام. اجمل غنى في الدنيا غنى الحال. غنى المال حلو ومطلوب والدنيا عايزة كده، ولا تنسى نصيبك من الدنيا بس استعين على فقر المال أو قلة المال أو الحلم لسه ما تحققش والشغل لسه ما استقرش والظروف ملخبطة، استعين عليه بغنى حالك مع ربك، عشان لو الظروف كانت صعبة واتخبطت واتصدمت والدنيا باظت والمشكلة فيك مش عارف ايه، خسرت فلوسك في كذا، غنى حالك يغنيك عن خسران مالك، غنى حالك يغنيك عن خسران مالك، والمال بيمشي إنما غنى الحال بيدوم. يوم القيامة الغني غني والفقير فقير، بس مش بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهرة ولا بالجاه، ولكن بربنا. فتخيل كده يوم القيامة اللي كان غني بربنا في الدنيا اللي هو بيذكر ربنا كتير، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، غالية قوي، أزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، ترفعك جدا، وخير لكم من الورق والذهب، الورق يعني الفضة، خير لكم من الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم، حتى خير من الجهاد. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل دائما، ذكر الله عز وجل دائما، ده غناك. اتنين، لما نزلت آية بتقول والذين يكنزون الذهب والفضة، ذهب وفضة فلوس، قال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله وأي المال نكنز؟ طب ما عندناش فضة وذهب، طب نجيب منين؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء، احفظوها، خير ما يكنز المرء، الغنى بيجي منين؟ واحد، لسانا ذاكرة، اتنين، قلبا شاكرة، ثلاثة، زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، ذكر، شكر، زوج، حافظ على زوجة تعينك وتساعدك، عشان كده خليك غني بربك عشان يغنيك في حالك وفي مالك ويبارك لك فيه. واوعى تفتكر ان الغنى بالشهرة والمنصب والفلوس، لان كل ده بيقع وبيضيع. وختاما اجمل حاجة في الدنيا دي ان قلبك يحس بغناه مع ربنا، يحس بغناه، انا بقرب، انا بذكر، انا بستغفر، انا بتعب، انا باخلص، انا بسجد، انا بقرأ، انا بتعبد، دي تلاقي قلبك كده عارف من الفرحة والسعادة فارش سعيد فرحان. فلو سمحتوا خلي غناكوا زي ما كان في ربنا، كنا فرحانين بالتراويح والقيام لان القلب قرب، وده طعم الغنى مع ربنا. فكمل، لان ربنا عز وجل اول واخر ليس له نهاية، الله عز وجل احنا كلنا هنمشي وهنموت ولكن الله عز وجل باقي، فخليك غني بغناء الغني الباقي، ولا تغتر بالغناء الفاني الذي مهما طال بك العمر والزمن هيقع وهيزول وهيضيع منك. فالغنى غنى القلب وغنى النفس بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله شريف، انا بشكرك جدا، كل سنه وانت طيب، وربنا يجعل عيدك سعيدا ان شاء الله ويختم لك رمضان كده بكل خير ان شاء الله، ويغنينا بغناه، امين يا رب. مستمعينا الكرام ومشاهدي نجوم اف ام تي في، هنبقى مع مجموعه من الاغاني الرمضانيه وهنرجع لكم تاني قبل اذان الفجر، يعني قبل ساعه من دلوقتي، تابعونا اسمعوا باغاني رمضان وهنرجع لكم تاني علشان نستمع للقران الكريم وللاذان. خليكم معنا على القهوه لما يفصل 6 نجوم اف ام على كيف.